فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظن أنكم كاذبين. قالون بسكون ميم الجملة واندرج معه من اندرج. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الأصبهاني بقصر الصلة وإبدال الهمس. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الأصبهاني بتوسط الصلة وإبدال الهمس. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا فضل بل نظنكم كاذبين. الأزرق بتقليل الراء وإشباع الصلة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أبو عمرو بالإمالة وهمز بادي الرأي. دليل أبو عمرو من متن الطيبة في كلمة بادية بالهمز، بادية حم، أي انفرد أبو عمرو بهمز كلمة بادي الرأي، بادئة الباكون بادي الرأي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. السوري عن ابن ذكوان بالإمالة، واندرج معه حمزة وخلف العاشر. وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الكسائي على الوجه السابق بالإدغام. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الرملي بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة وإبريس